الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها جواز إفشاء حال الإنسان في بيته إذا كان مدعاة للموعظة والاعتبار، وجواز السؤال عن حال العيش للاقتداء والانتفاع بالقول والحال، كما سأل عروة بن الزبير خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها. وينبغي على الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض، ويتعاهدوا بعضهم بما يزيد عن حاجتهم أو بما يوجد عندهم من باب الإيثار، ويتعاهدوا بعضهم بما يزيد عن حاجتهم أو بما يوجد عندهم من باب الإيثار. ومنيحة العنز من الخصال الموجبة للجنة، لأنه قال: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح. والمنايح الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها غيره ليشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها. واستحباب اعتناء الناس بعالمهم وحرصهم على توفير حاجاته، واستحباب إيثار الأهل والولد على النفس، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فيسقي أهله من اللبن الذي يأتيه هدية. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. ومصلية أي مشوية. ومن فوائد هذا الحديث استحباب دعوة أهل الصلاح والفضل على الطعام، وجواز الأكل من الطيبات من غير إسراف وتبذير، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتخفف من الشهوات المثيرة للغرائز، وجواز الاعتذار عن الدعوة إذا كان هناك ما يدعو للتخلف عنها. وبيان في الحديث بيان لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.